أن تصيبوا قوما بجهالة وعسى إليه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Ah! ولا الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم إن الله